قدمها كسر أو ياء ساكنة ورث يقرأها بالترقيق، إلا إذا كان حرف استعلاء حال بين الكسرة وبين الراء، بين الكسر وبين الراء، فورث بدل من أن يقرأ الراء هذه الراء بالترقيق قرأها بالتفخيم. وهذا معنى قول الناظم إلا إذا سكن ذو استعلاء بينهما، إلا إذا سكن ذو استعلاء، أي إلا إذا سكن حرف ذو استعلاء صاحب الاستعلاء بينهما، بينهما أي بين الكسر والراء، حال حرف الاستعلاء بين الكسر والراء، فورش يقرأها بالراء بالتفخيم نظرا لقوة حرف الاستعلاء، نظرا لقوة حرف الاستعلاء، لأن حروف الاستعلاء قوية وهي مفخمة، كلها كل حرف مستعلين فهو مفخم أي مغلظ، إلا سكون الخاء، الخاء هو حرف من حروف الاستعلاء، فاستثنى الناظم من حروف الاستعلاء التي جاء حالت بين الكسر وبين بين الراء وأنها بالتفخيم، فحرف الخاء مع أنه من حروف الاستعلاء ومع ذلك ورث يقرأ هذه الراء بالترقيق، وهي في لفظ الإخراج، إخراجا وإخراجهم إخراجكم، فرققت هذه الراء من لفظ الإخراج، وإن كان حرف الاستعلاء وقع قبل الراء فاستثنيت من حروف الاستعلاء. هذا ما يتعلق بالكلام السابق. وما زال الناظم يستطرد لنا الكلام على حكم الراءات، فقال رحمه الله فإنها قد فخمت كمصرا وإصرهم وفطرة ووقرا. هذا مثال أمثلة لذلك الكلام المتقدم، زيد وفخمت في الأعجمي وإرم وفي التكرر بفتح أو بضم. وفخمت أي الراء فخمت في الأعجمي أي في الاسم الأعجمي، الاسم الأعجمي. هل في القرآن أسماء أعجمية؟ نعم، في القرآن أسماء أعجمية ليست عربية، أسماء. فالأسماء الأعجمية موجودة في القرآن الكريم، لأن الله تعالى جاء بهذا القرآن وهو يتحدث عن العرب وعن العجم، وهو يخاطب العرب والعجم ويقص علينا أخبار العرب والعجم، أخبار البشر كلهم. فلما كان القرآن جاء للعرب وللعجم لا بد من أن تكون فيه أسماء أعجمية، فقصص القرآن يشتمل على الأخبار الأعجمية، القصص الأعجمية كقصص بني إسرائيل وقصص فرعون وقصص، يعني عدد من القصص هي يعني أصحابها عجم. إذن فلما كان قصص القرآن منهما هو عربي ومنهما هو عجمي، والقرآن كما ذكرنا أنه أنزله الله تعالى وخاطب به العرب والعجم والإنس والجن، العرب والعجم الإنس والجن، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فلم يأتي القرآن العرب القرآن العظيم للعرب فقط، لا، بل جاء للناس جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، كافة للناس، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. إذن فلا بد من أن تكون أسماء أعجمية في القرآن الكريم. فهذه الأسماء العجمية إن جاء فيها راء اسم عجمي فيه راء فلا يدخل تحت هذه القاعدة وهو أن ورس يرقق الراء التي قبلها كسر، لا، يقرأ ورس هذا الاسم العجمي بالتفخيم. وقد اجتمعت في القرآن ثلاث أسماء فقط فيها الراء، يعني ماشي ليس القرآن فيه أسماء أعجمية ثلاثة فقط، لا، الأسماء الأعجمية التي فيها راء ثلاثة. وأما الأسماء الأعجمية التي ليست فيها راء فهي متعددة، سليمان، طالوت، جالوت، كل هذا يعني أسماء، موسى، عيسى، كل هذه أسماء أعجمية. لكن الأسماء التي فيها الراء وهي أعجمية ثلاث فقط، أولها إبراهيم، هذا اسم أعجمي، اسم عجمي إبراهيم، وهو اسمه إبراهام في التوراة، إبراهام. وقد قرأ هشام عن ابن عامر قرأ إبراهام في مواضع من القرآن، وإذ ابتلى إبراهام ربه، في مواضع قرأ هشام عن ابن عامر إبراهام، وتابعه ابن ذكوان في بعض الألفاظ من هذا اللفظ إبراهام فقرأ إبراهام، فهي قراءة شامية أي قراءة أهل الشام، وهي من القراءات السبع التي نزل بها القرآن. وفيه لغة أخرى أو لغات أخرى إبراهام وإبراهيم بدون ياء وإبراهام، هذه كلها لم يقرأ بها أحد، إنما قرئ باللفظين إبراهيم وإبراهام فقط، والأخرى أسماء يعني لم تأتي في القراءات الصحيحة بل وردت في القراءات الشاذة، إبراهام، إبراهيم، إبراهام، وردت في القراءات الشاذة. الحاصل أن هذا الاسم هو عجمي وليس بعربي، اسم أعجمي، والأسماء العجمية لا تتصرف فيها العرب، يعني لا تتصرف فيها، معنى لا تتصرف فيها أي لا تحولها إلى اسم الفاعل أو اسم المفعول أو صفة المشبهة أو كذا، أو ولا ولا ولا تفخمها أو وترققها، لا لا، العرب لا تتصرف في هذه الأسماء لأنها ليست عربية، فالعرب تتصرف في الأسماء العربية، أما الأسماء العجمية لا تتصرف فيها، ولهذا العرب أبقوها كما جاءت، أبقوها كما جاءت، فلم يعربوها ولم يلحقوا بها التنوين، لم يلحقوا بها التنوين، فلا تجد كلمة إبراهيم منونة مثلا عليها التنوين، ولا تجد أنها مجرورة، يعني لحقتها حركة الجر الكسر الذي هو علامة الجر، لا، فتبقى هذه الأسماء هكذا مبنية لا يلحقها يعني التغيير، لأن الأسماء العربية هي التي يلحقها التنوين، يلحقها التحويل والتغيير، تكون مرفوعة تارة، تكون مجرورة تارة، تكون منصوبة إلى غير ذلك، لكن الأسماء العجمية العرب أبقوها هكذا لم يتصرفوا فيها لأنها ليست لهم، والإنسان يتصرف في الشيء الذي له، الشيء الذي له يتصرف فيه الإنسان، وأما إذا كان الشيء ليس لك لا تتصرف فيه، وليس من حقك أن تتصرف في الشيء الذي ليس لك. فهكذا آداب العرب، العرب استعملت الآداب حتى مع الأسماء التي ليست لها، فلما دعتها الضرورة أن تكون في لغتها أسماء عجمية أبقوها كما هي، أبقوها ولم يتصرفوا فيها. فلهذا تجد إبراهيم هكذا بهذا الاسم غير مرقق، لا يلحقه التنوين، لا يظهر عليه أثر الجر، مبني هكذا مبني لا يتغير، لأن الاسم المبني لا يتغير، والاسم الذي يتغير يعني يتحول هو هو هو المعرب، والاسم منه معرب ومبني، الاسم منه معرب ومبني كما يقول ابن مالك رحمه الله في الألفية، والاسم معرب ومبني، الأسماء منها معربة ومنها مبنية، فالعرب هذه الأسماء العجمية أدخلت مع الأسماء المبنية التي لا تتغير وأبقوها على حالها كما هي. فالاسم العجمي إبراهيم، الثاني إسرائيل، إسرائيل هذا اللفظ لفظ عجمي إسرائيل، وفيه لغات كثيرة تهو كذلك، ولكن القرآن لم يأتي إلا بهذا اللفظ إسرائيل فقط. فالراء فيه مفخم لا يلحقه يعني الترقيق، مع أنه تقدمه الكسر كمثل إبراهيم، إبراهيم الهمزة مكسورة قبل الراء، وإسرائيل كذلك الهمزة مكسورة، وكل همزة من إسرائيل هي مكسورة، فالعرب لم تغيرها، وكذلك لم يدخلها الترقيق الذي فيه تغيير، لأن الاسم الذي يخرج من التفخيم إلى الترقيق أو يختلف فيه القراء بين الترقيق والتفخيم هذا يتغير، يعني تتصرف فيه العرب، لكن إسرائيل بقي الراء مفخم لجميع القراء ولم يقرأه أحد بالترقيق، حتى ورش الذي هو صاحب ترقيق الراءات لم يقرأه بالترقيق فقرأه بالتفخيم إسرائيل، إسرائيل مثل الراء من إبراهيم. والاسم الثالث عمران، عمران هذا الاسم أيضا عجمي، عمران أبو مريم عليه الصلاة والسلام، وهم من بني إسرائيل، عمران من بني إسرائيل، وبنو إسرائيل هم عجم ليسوا من العرب، فعمران كذلك اسم عجمي، ولهذا العرب لم تصرفه أي ولم تحوله من التفخيم إلى الترقيق، فالراء من عمران مفخم لجميع القراء أي لم تميله، لأن الترقيق هو إمالة، الترقيق نوع من أنواع الإمالة كما سبق لنا في أول هذا الباب باب الراءات، فالعرب أبقت لفظ عمران كما هو بالتفخيم وكما جاء على لسان أهل لغتهم، فهذه الأسماء أخذها العرب كما جاءت عن لغتهم عن لغة العجم أبقوها. وإبراهيم هو نبي من وهو أبو الأنبياء وهو خليل الرحمن، ومع ذلك هو عجمي، اسم عجمي، وهذا يدل على أن الشريعة، على أن الإسلام لا فضل لعربي على عجمي، لا فضل لعربي على عجمي، فكما أن العرب منهم أنبياء كذلك العجم منهم أنبياء، فموسى من بني إسرائيل وعيسى كذلك وإبراهيم كذلك وداود وسليمان كذلك وهكذا ويحيى وعيسى وزكريا كل هؤلاء من العجم، مما يدل على أن الإسلام، على أن الشريعة ليس فيها تفاضل، أي لم يأتي الأنبياء من العرب فقط، لا بل أكثرهم من العجم، أكثرهم من العجم، هذا يدل على عظمة هذا الدين وعظمة هذا الإسلام، وأنه لا تمييز لأحد على أحد كما جاء في الحديث، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولهذا الإسلام ليس فيه التمييز العنصري، الإسلام ماله ليس فيه التمييز العنصري، الإسلام يبغض التمييز العنصري، أنا من كذا وأنا ولد كذا، لا، الافتخار النبي صلى الله عليه وسلم جعله من أمر الجاهلية، التفاخر بالأنساب والآباء من الجاهلية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة، دعوها أي دعوا هذا الخلق الجاهلي فإنها منتنة أي رائحتها كريهة. وفي الحديث لا ينتهين أقوام عن افتخار بآبائهم أو لا يكونن عند الله أهون من الجعلان، هذا لا ينتهين أقوام عن الافتخار بآبائهم أو لا يكونن أهون على الله من الجعلان، إما أن ينتهي هؤلاء الناس عن الافتخار بالآباء والأجداد والأنساب والأحساب، أو يكون هؤلاء الناس الذين يفتخرون بآبائهم وأنسابهم وقبيلتهم وبلدانهم يكونون عند الله أحقر من الجعلان. الجعلان هي ذكر الحشرة الخبيثة يعني هذا لتتعيشها في الخبائث في النجاسات. فكيكون الإنسان الذي يفتخر بها بآبائه وبأجداده أو كذا كيكون عند الله وأحقر من هذه الحشرة. إذن فالإسلام هكذا جاء لجميع الناس، والناس لا يتفاضلون إلا بالتقوى وبالإيمان وبالعلم، ولهذا كان الأنبياء يعني على هذا المنهج، منهج الإسلام، كان الأنبياء من العرب ومن العجم. إذن فهذه الأسماء الثلاث التي جاء فيها الراء هي مفخمة عند جميع القراء: إبراهيم، إسرائيل، عمران، أسماء ثلاثة في القرآن فقط التي فيها الراء. ولهذا الناظم قال: وفخمت في الأعجمي وإرم. وفخمت في الأعجمي، كما ذكرنا الأسماء الأعجمية ثلاثة، فخمت الراء، فخمت عنده أرش. وأما قالون وسائر القراء فهم على أصلهم لأنهم لم يرققوا الراء، فورش فخم هذه الراءات. لأن لماذا؟ لأن العرب لا يسمع من العرب أنهم رققوا هذه الراءات، لم يسمع من العرب أنهم رققوا أمالوا هذه الراءات، لأن الإمالة تدخل للأسماء العربية فقط، الإمالة تدخل إلى الأسماء العربية فقط، أما الأسماء العجمية فليس فيها التصرف. قال: وفخمت في الأعجمي وإرم، يقصد به في سورة فجر إرم ذات العماد. إرم كما سبق أن الراء قبله كسرة لأن الهمزة مكسورة من إرم، وقاعدة القاعدة أن كل راء تقدمها كسر بالترقيق، لكن هذا الاسم مفخم راؤه وإن تقدم على الراء كسرون. فاختلف فيه العلماء هل هو عربي هل هو عجمي، وما المانع له من الترقيق إذا كان عربي، يعني هذه أقوال كلها. فاختلف العلماء في هذا اللفظ إرم ذات العماد إرم، فقيل إنه عجمي وهو اسم لسام بن نوح، أي لابن نوح سام، ونوح عجمي عليه الصلاة والسلام. فقيل إن كلمة هذه الكلمة التي جاءت في القرآن إرام هي اسم لابن نوح عليه الصلاة والسلام، وقيل غير ذلك، فيه أقوال كثيرة. وقيل هو عربي أي اسم عربي، وهو اسم عاد الأولى، لأن عاد كان عاد الأولى وعاد الأخيرة، فإرام اسم لعاد الأولى كما قال الله وأنه لك عاد الأولى، فهو اسم لعاد. عاد هذه يعني بلد يسكنها الطغاة والجبابرة والكفار وقد أرسل الله إليهم نبي هود عليه الصلاة والسلام فدعاهم إلى التوحيد ودعاهم إلى كلمة لا إله إلا الله، فجحدوا واستكبروا وعاندوا فأهلكهم الله تعالى بالريح كما في القرآن الكريم. فقص الله تعالى علينا خبرهم لنتعظ ولنبتعد عن الجحود والكفر والشرك والطغيان. فأعطاهم الله تعالى من المال والقوة حتى صار يبنون البيوت تحت الجبال، البيوت الفاخرة تحت الجبال، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين أي في غاية الرفاهية، قصور يبنونها تحت الجبال. فلما من الله عليهم بهذه النعم وكفروا وجحدوا ولم يؤمنوا أهلكهم الله تعالى بالريح، فسلط الله عليهم ريحا عاتية كما قال الله تعالى فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم، إلا بيوتهم كما قال الله فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، فإيرام قيل اسم لعاد الأولى، فإن كان هذا فهو عربي، إرم ذات عماد، ومنع من الصرف، أي فهو مبني على الفتح، إرم ذات عماد، وهو في محل جر، ولكن لا يظهر عليه أثر الجر، لأنه بدل من عاد بعادين إرم ذات كما قال المحقق العلامة الإمام الجعبري رحمه الله، قال هو بدل من عاد بعاد، بدل من بعاد إرم ذات العماد، ولكنه هو مبني أي ممنوع من الصرف. فإن كان عجمي فالمانع له من الصرف العجمة والعلمية، وهما علتان تمنع كل اسم من الصرف. وإن كان عربي فهو المانع له من من من من من التصريف هو التأنيث والعالمية، تأنيث أي اسم مؤنث وهو اسم علام، علتان أيضا تمنعان من الصرف. على أي حال إرم ذات هو ممنوع من الصرف سواء قلنا إنه عجمي أو قلنا بأنه عربي. ويظهر من كلام الناظم أن إرم ذات غير عجمي، لأنه عطفه على قال وفخمت في الأعجمي وإرم، فالعطف يقتضي التغاير، في اللغة، ولا يعطف الشيء على مثله في اللغة، بل إذا كان الاسم معطوف فيقتضي التغاير، أو الجملة معطوفة على جملة تقتضي التغاير. فالناظم رحمه الله لما عطف قال وفخمت في الأعجمي وإرام، أي وفخمت في إرام، فاقتضى التغاير. فيظهر أن الناظم رحمه الله كان لا يرى، أن إرام ذات اسم عجمي، إذ لو كان عجمي لم يعطف على قوله وفخمت في الأعجمي، فهو اتبع الرأي، الذي يقول بأن هذا الاسم غير عجمي، ولهذا عطفه على الاسم العجمي. نستفيد منه أنه كذلك هو بالتفخيم، الرام الإرام ذات بالتفخيم، وفخمت في الأعجمي وإرام، إرام ذات العماد، كلمة واحدة في القرآن الكريم. الناظم رحمه الله في هذا البيت وفي الأبيات التي تأتي تكلم على لنا، سيتكلم لنا عن أربعة أصول كلها بالتفخيم، الأصل الأول الاسم العجمي، فهو مفخم لجميع القراء، يدخل فيه الأسماء الثلاثة التي ذكرناها، ويدخل فيه إرام ذات العماد على القول بأنه اسم عجمي، هذا الأصل. وفخمت في الأعجمي وإرم، قال وفي، وفي التكرر بفتح أو بضم. وفي التكرر، الأصل الثاني تكرار الراء، تكرار الراء أي الكلمة إذا كان فيها تكرار الراء فالراء مفخمة وإن سبق تقدمها كسرون، الراء مفخمة وإن تقدمها كسر، نحو الفرار، الفرار، فرارا، الراء مفخمة تقدمها كسر. والقاعدة تعطينا أن كل راء تقدمها كسر فورس يقرأها بالترقيق، لكن هنا الراء هنا بالتفخيم، سبب التفخيم هو تكرار الراء، أي الكلمة فيها راءان، راء ولي الكسر من فرارا وضرارا، ضرارا وفرارا، والفرار، والفرار، كل هذا هذه الراءات ورش يقرأها بالترقيق بالتفخيم فرارا. العلة في في في في تفخيم هذه الراء وأن ورش لم يقرأها بالترقيق، إذا الراء تكرر، وقد ذكرنا فيما سبق أن حركة الراء أي الحركة إذا وقعت على الراء فهي بمنزلة حركتين، الحركة إذا وقعت على الراء فهي بمنزلة حركتين، سواء كانت فتحة أو ضمة أو كسرة، فالراء من الفرار فتحة الراء الأولى بمنزلة فتحتين، لأن الراء فيها تكرير، يعني من صفات الراء التكرير، ولهذا كل حركة وقعت على الراء فهي بمنزلة حركتين. وترقيق فتحة هذا معلوم، أما ترقيق فتحتين فهنا تغلب جانب الفتح على جانب الترقيق، لأن الترقيق نوع من أنواع الكسر، إذا رققنا الراء فأدخلنا عليه جزءا من الكسر، إذا رققنا الراء أدخلنا عليه جزء من الكسر، لأن الترقيق رققت الراء أدخلت عليه شيء من الكسر. لكن هذا الراء الفرار الفتحته بمنزلة فتحتين، ثم الراء الثانية فرارا كذلك فتحته بمنزلة فتحتين، فاجتمعت في الكلمة أربع حركات، كل راء عليه حركتان أو بمنزلة حركتين، فاجتمع في الكلمة أربع حركات، أربع حركات هذه لا يغلبها الترقيق الذي هو الكسر، فقوي فيها جانب الفتح، أي جانب الفتح تقوى على جانب الكسر، فلما تقوى جانب الفتح بأربع حركات الراء لم ترقق، لم يدخلها الكسر، فبقيت مفتوحة أي بالتفخيم، لأن التفخيم هو الفتح، التفخيم هو الفتح، فتغلب جانب الفتح على جانب الكسر، وتغلب جانب التفخيم على جانب الترقيق، لأن الكلمة فيها راءان وكل راء حركته بمنزلة حركتين، فقوي جانب الفتح وقوي جانب التفخيم أيضا تبعا لجانب الفتح، فكانت الراء مفخمة في فرار والفرار وضرار والضرار إلى غير ذلك. إذن هذه هي العلة التي من أجلها ورس فخم هذه الراءات المكررة. إذن عدنا يعني أصل أول المستثنى من قاعدة ورش، وهو أنه يرقق كل راء تقدم كسرون. الأصل الأول الاسم العجمي ويدخل فيه إرامة على خلاف. الأصل الثاني تكرار الراء في الكلمة، تكرار الراء في الكلمة، سواء كانت الراء الأخيرة مفتوحة نحو فرارا أو مضمومة الفرار، لأن حتى الضم يناسبه التفخيم، الضم يناسبه التفخيم ولا يناسبه الترقيق، فالترقيق لا يناسب إلا الكسر أو الياء الساكنة ترقيق، لأن هذه لغة العرب لها موازين، لها حدود، لها قوانين، لها إذن. فالضم لا يناسبه التفخيم الترقيق، ولهذا لا ترى أن الاسم إذا كان الحرف مضموما لا تراه يومان إلا إذا غلب عليه جانب الكسر أو جانب الياء، فيمال الحرف المضموم يرقق، يعني لأن قبله جاء الكسر أو الياء الساكنة كما تقدم لنا في البصير والخبير إلى غير ذلك. ومع ذلك الأصل في الضم هو التفخيم، كما أن الأصل في الفتح هو التفخيم، والأصل في الكسر هو الترقيق. الأصل في الكسر هو الترقيق، والأصل في الفتح التفخيم، والأصل في الضم أيضا التفخيم، إلا أن تفخيم الفتح هو أقوى من تفخيم الضم. تفخيم الفتح هو أقوى من تفخيم الضم، لأن الفتح جاء من فتح الفم، جاء من فتح الفم، فعندما تنطق بالحرف المفتوح تفتح فمك، والكسر جاء من انكسار الفم، انكسار الفم، والضم جاء من ضم الفم، فهو بينهما، أي بين أن تفتح فمك للفتح أو تكسر فمك لأجل الكسر فتضم فمك من أجل الضم. فالضم جاء بين الفتح وبين الكسر، ولكن الذي يناسبه هو التفخيم، الذي يجانبه يناسبه هو التفخيم. ولهذا لما كان الراء الأخيرة من الفرار فرار مضموم، وكان الراء الأولى مفتوح والفتحة بمنزلة فتحتين، والراء الأخير مضموم وضمه بمنزلة ضمتين، أيضا تغلب جانب التفخيم على جانب الترقيق، وإن تقدم يعني قبل الكسر كسرة لازمة، وهي كسرة الضاد من ضرار وكسرة الفاء من الفرار، فأصبحت الكسرة لا تقاوم أربع حركات أو حركتين بمنزلة أربع حركات. هذا معنى كلام الناظم. وفخمت زيد، وفخمت في الأعجمي وإرم، وفي التكرر بفتح أو بضم. في هذا القدر كفاية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.